والذين هم من الزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ربنا يكبر مخاطرة. بسم الله الرحمن الرحيم العلي معلش والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ربنا يكبر مخاطرك يا حاج محمد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم معون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الله الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم معون. والذين هم بأماناتهم وعهدهم معون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. هكذا القرآن يطلق نور على نور. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم معون. لا إله إلا الله. والذين هم على صلواتهم يحافظون. اللهم احفظهم يا رب. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. قادر يا رب قادر. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. افتح يا رب. لا مثل لك ولا شبيه لك. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة. سيدنا على التصوير الجميل يا سيدنا. يا سيدنا حق يا مولانا. ثم خلقنا النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة كسونا العظام لحما بدد رسول الله فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في مفرق والنبي تكبر في خاطرنا صورة الانفطار صورة الانفطار من عدت بقى زاد معلش جبر الله وقتلش حياتنا ورب العجل حياة النبي الله يبقى خاطرك يا شيخ يا رب يعني الناس دعوة تجبع منك كنت عيني بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبارة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لعبرة رب سمكها فسواها رب سمكها فسواها وشلينا وأخرج مرقبا والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دخلها حبيبي والله مولانا سلام والأرض بعد ذلك يخاف متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة وأنا من خطر ترى معبدني وأنا من خطر